كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء، وقال أبو صالح عن الليث كل فقار، وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدث كل فقار. هذا هو حديث أبي حميد الساعدي الذي أشار إليه كثيرا فيما مضى، وقد اشتمل على وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر البخاري رحمه الله الجمل الأولى فيه كلها في أبواب سبقت معلقة، وكان يقول في أصحابه، وقال أبو حميد في أصحابه، والمقصود في أصحابه ما أشار إليه هنا من أنهم كانوا جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس، فتذاكروا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أحفظكم لصلاة رسول الله، وكان ثم ساق الحديث. قوله في أصحابه يعني أنه قال هذا الكلام في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أصحابه يعني في صحابة، في جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أحفظكم بصلاة رسول الله. ولهذا البخاري رحمه الله عندما ذكر هذه المواضع المتقدمة أتى بهذه العبارة، قول في أصحابه، وأنه قال هذا الكلام في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا تذاكروا، ما قاله ابتداء، وإنما قاله في مناسبة، وهي أنهم كانوا جالسين فتذاكروا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أحفظكم لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقفها. فذكر أولا أنه كان إذا كبر رفع يديه حتى تكون حذاء منكبيه، حذو منكبيه، وهذا تقدم. ثم إذا ركع استوى أمكن يديه من ركبتيه وحصر ظهره، وإذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يعود كل فقار إلى موضعه، وإذا سجد وضع يديه غير مفترش، وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، كل هذه مضت معلقة وغير مسندة في أبواب مضت. وأورد الحديث كاملا في آخر ما اشتمل عليه الحديث وهو الجلوس في التشهد، التشهد الأول والتشهد الثاني، وأنه كان إذا جلس في التشهد الأول نصب رجله اليمنى وثنى اليسرى. وجاء بيان ذلك بأنه جلس عليها، يعني ثناها وجلس عليها. وأما في التشهد الأخير فأنه ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويجلس على عادته، يعني معناه يتورك. فدل هذا الحديث على أن سنة الجلوس في التشهد أنه يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني. يفترش في التشهد الأول أي يجلس على رجله اليسرى واليمنى منصوبة، وفي التشهد الأخير يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى أو عند ساقه اليمنى ويجلس على إليته على وركه، ويسمى التورك لأن الجلوس إنما هو على الورك وليس على الرجل. وأما الأول الفراش يفترش بالرجل، تكون الرجل فراشا بجسده أي يجعل مقعدته على رجله مفترشا إياها. وأما في التشهد الأخير فلا يفترش رجله وإنما يجلس على وركه ويجعل وركه على الأرض، وركه على الأرض فيكون متوركا. ولهذا قيل افتراش وتورط، افتراش في التشهد الأول وتورط في التشهد الثاني. والتورط إنما يكون في الصلاة التي لها تشهدان كالثلاثية والرباعية. وأما الثنائية سواء كانت فرضا أو نفلا فإنه ليس لها إلا جلسة واحدة وهي الافتراش. نعم. عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم هذا. وهذا فيه أن سلف هذه الأمة كان حديث مجالسهم إذا جلسوا التذاكر في العلم والتذاكر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أمور الدين، ويبحثون عن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، وما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، فشأنهم في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم إنما هو البحث عن أمور الدين وعمارة المجالس في الاشتغال بالتفقه في دين الله عز وجل. وقوله أنا أحفظكم يعني هذا فيه أن كون الإنسان يقول مثل هذه العبارة ليس مدحا لنفسه أو افتخارا أو تعاليا وترفعا، وإنما بيان للواقع ليتحقق السامعون ضبطه وإتقانه، وأن هذا الذي يحدثهم به إنما يحدثهم به عن علم وعن معرفة. فيدل على جواز مثل هذا إذا كان المقصود من وراء ذلك هو تنبيههم إلى ضبطه وإلى أن يطمئنوا إلى صحة ما يلقيه عليهم، وأنه غير متردد ولا ليس عنده شيء من التردد، وإنما هو مستيقظ متيقظ ومتفطن ومتقن وعارف بالشيء الذي يحدث به لأنه متقن له. قوله أنا أحفظكم لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد من وراء ذلك أن يبين أن من عنده علم وأنه متقن للشيء الذي خبره ويتلوه عليه، فيدل هذا على جواز مثل ذلك لبيان الحق والاطمئنان إليه، وأن من يسمعه يطمئن إلى صحة ما يسمعه وإلى ضبط هذا الراوي الذي يحدث في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من ذلك التعالي والترفع على الناس، حاشا وكلا، حاشا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عندهم شيء من ذلك، وإنما كل هذا من حرصهم على أن يتلقى عنهم وأن يطمئن السامعون إلى صحة ما يلقى عليهم، وأن الذي يلقي عليهم هذا الحديث إنما هو متقن. ولهذا مهد لهذا بهذا الكلام حتى يستعدوا ويتهيأوا لضبط ما يلقيه عليهم، لأنه متقن وضابط، قال هذا قبل أن يتلو عليهم الحديث حتى يستعدوا ويتهيأوا لمعرفة هذا الذي ضبط وهذا الذي أتقن. وقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر زهره. ولعل أبا حميد قال هذا الكلام بعد أن سمع من الحاضرين بيانا ليس مستوعبا، وأن عنده أكثر مما عند غيره من الحاضرين، لأن قال تذاكرنا، يعني معناه كل يأتي بما عنده، يتذاكرون ويأتي هذا بما عنده وهذا بما عنده. فلعل أبا حميد قال هذا الكلام بعد ما سمع ما عندهم، وأنهم كانوا دونه والذي عندهم دون ما عنده، ولهذا قال أنا أحفظكم في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وضحها وبينها في هذه الكيفية. فقال رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، رأيته إذا كبر يعني كبر مفتتحا الصلاة، إذا كبر مفتتح الصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام، جعل يديه حذاء منكبيه ورفعهما. وقد سبق البخاري رحمه الله انعقد ترجمة لرفع اليدين، وأنه يكون في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه أربعة مواضع، ثلاثة مواضع ثبتت في الصحيحين: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. والموضع الرابع وهو القيام للتشهد الأول ثبت في صحيح البخاري، وهو مما فرد به البخاري عن مسلم. هذه الأربعة المواضع هي التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رفع اليدين. وحديث أبي حميد هذا دل على رفع اليدين عند التكبير، يعني عند تكبير الصلاة، عند التكبير لدخول في الصلاة، يعني عند الافتتاح، وأنه يكون إلى حذاء المنكبين. وأكثر الروايات جاءت إلى حذاء المنكبين، إلى حذو المنكبين، وجاء في بعضها إلى الأذنين. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر زهره. وإذا ركع أمكن ركبتيه من يديه ثم حصر ظهره، يعني حناه وأماله، وجعل رأسه مستويا وجهه ظهره مستويا ورأسه بخياله يعني محاذيا له محاذيا لظهره لا يرفعه ولا يخفضه لا يكون رأسه أرفع من ظهره ولا أخفض من ظهره وإنما مشامتا له ومحاذيا له. فأمكن يديه من ركبتيه وهفر ظهره. قال فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل ثقال مكانه. وهذا يوضح تمام الاعتدال وأنه يعود على ما كان عليه قبل الركوع، الهيئة التي كان عليها قبل الركوع يرجع إليها، ولهذا يقول يعود كل فقار إلى مكانه، يعني معناه على وضعه الذي كان عليه قبل أن يركع، لأنه قبل أن يركع كان على هذه الهيئة، وبعدما هفر ظهره بالركوع ورجع إلى القيام حتى عاد كل فقار إلى مكانه، يعني على الهيئة التي كان عليها قبل أن يركع، يعني معناه استقر في القيام. وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. غير مفترش ليديه كافتراش الكلب، ولا قابضهما بأن الذي هو ضد الافتراش، وإنما هو توسط بين هذا وهذا، فلا يفترش ولا يقبض يديه بأن يرفعهما ولا يمكنهما من الأرض، بل يمكنهما من الأرض من غير افتراش لذراعين، يمكنهما من الأرض من غير افتراش لذراعين، بحيث يكون الاعتماد على كل عضو من الأعضاء السبعة التي هي الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. واستقبل بأصابع رجليه القبلة يعني في سجوده، لم يضع أطراف أصابعه على الأرض ولا ظهور رجليه إلى الأرض، وإنما جعل بطون أصابع رجليه إلى الأرض واستقبل بأطرافهما القبلة. استقبل بأطرافهما القبلة. فهذا فيه بيان لكيفية السجود بالنسبة للرجلين، وكل هذه قد مرت في أبواب. وكان يقول بخير رحمه الله وقال أبو حميد في أصحابه كذا. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذا هو الافتراش. بعد الركعتين يجلس على الرجل اليسرى، يعني يعرضها ويثنيها ويجلس عليها وينصب اليمنى، وهذا يسمى افتراش، يعني انه يفترك رجله اليسرى ويجعلها فراشا لجسده، يجعل مقعدته على رجله اليسرى بعد فرشها وعرضها. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. في جلسة وفي التشهد الأخير يجلس على مقعدته، لا يجلس على رجله اليسرى كما فعل في التشهد الأول الذي هو الافتراش، وإنما هذا تورط، معناه يجعل وركه يعتمد على الأرض، لا يعتمد على رجله اليسرى، وإنما اعتماده على الأرض، ولهذا قيل له تورط لأن الورك يكون على الأرض. وأما في حال الافتراش فالمقعد تكون على الرجل اليسرى. قال وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء، وقال أبو صالح عن الليث كل فقار، وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. قال باب من لم ير التشهد الأول واجبا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أسد شنوءة وهو حليب لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا يتعلق بالتشهد الأول وأن من العلماء من لم يره واجبا لكون فسلم تركه سهى ولم يرجع إليه وهو ليس بواجب يعني بمعنى أنه ركن حتما هو ليس كذلك لأنه لو كان متعينا ما ترك ولكن كونه تجاوزه ناسيا وانتقل إلى الركعة الثانية ولم يرجع وجبره بسجود السهو بعض العلماء قال إنه واجب يجبر بسجود ولكنه لا يتعمد تركه ولو تعمد تركه بطلت الصلاة ولكنه إذا سهى ونسيه حتى شرع في الركعة التي بعده فإنه يجبره بسجود السهو. ومن العلماء من قال بأنه ليس واجبا الوجوب الذي هو متحتم والذي لا بد منه والذي هو الركن ليس كذلك ولكن كونه واجب بمعنى أنه لا يجوز تعمد تركه وأن من تعمد تركه لا تصح صلاته ومن نسيه فإنه يجبر. فإذا الوجوب الذي يحصل معه الجبران ويحصل معه الجبر هو واجب كما قال ذلك بعض العلماء ولكن الوجوب الذي لا يعوض عنه شيء وإنما يتعين الإتيان به ليس من هذا القبيل لأن المفصل لما سهى وتجاوزه وشرع في الركعة التي بعده ولم يرجع إليه وسجد للسهو قبل أن يسلم دل على أنه ليس بمتحتم كما يكون الركوع والسجود إن الصلاة التي تخلو من ركوع أو سجود سجودها مثل عدمها وإذا نسي ركعة ركوعا نسي سجدة فإنه لا يجبر بل لابد من الإتيان بركعة مقابل هذه الركعة التي لم يأتي بركوعها أو سجودها لأنه لا ينجبر بشيء. وأما جلوس التشهد الأول فهو من الواجبات التي تنجبر بالسجود لها إذا ترك السهو وأما إذا تركت عمدا فإنها تبطل الصلاة بذلك. قال باب التشهد في الأولى. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. قال باب التشهد في الأولى. هذه الترجمة تتعلق بإثبات التشهد الأول وأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة الذي أورده البخاري والبخاري قبل هذا قبل الترجمة السابقة أورده هنا وأنه قام عن جلوس يعني ترك الجلوس لأن الجلوس معروف أنه يجلس بين بعد الثانية وقبل الثالثة بل وسلم قام عنه يعني عن هذا الجلوس ولكنه سجد له قبل أن يترجم، فدل على أن الصلاة الرباعية والثلاثية فيها تشهد أول كما أن فيها تشهد ثاني، وفي هذا إثبات التشهد الأول، وأن الجلوس له بعد الثانية من الثلاثية والرباعية. قال: باب التشهد في الآخرة. هذا السائل يقول: نرى بعض الناس يتورقون في كل ركعة، فما هو دليلهم يقول، وخاصة في الزحام؟ يقول بعض العلماء يقول بالتورق في جميع التشهدين وهم المالكية، وبعضهم يقولون بالافتراش في التشهدين وهم الحنفية، والحنابلة والشافعية يقولون بالتفريق بين التشهدين في التورق بالافتراش في الأول والافتراش في الثاني والتورق في الثاني. وكما عرفنا في حديث أبي حميد وكذلك في غيره من الحديث مجيء الاثنين التورط والافتراش، فدل على أنه هو الأولى. وأما الذين قالوا بالافتراش جاء في بعض الحديث ذكر الافتراش مطلقا فعممه على جميع أحوال الصلاة، وفي بعضها جاء ذكر التورط مطلق فجعلوه في جميع أحوال الصلاة، ولكن الشيء الذي جاء فيه تفصيل وتبيين لأن التشهد الأول يكون كذا والتشهد الثاني كذا، هذا هو الذي يجب أن يصار إليه، ويكون ذاك المطلق يحمل على ما جاء من ذكر التورق أو الافتراش، فيكون الافتراش محمول على ما بين السجدتين وعلى التشهد الأول، ويكون التورق محمول على التشهد الثاني. فإذا الأحاديث التي فصلت وقالت إن الجلسة الأولى كذا والجلسة الثانية كذا هي التي يجب المصير إليها، والأحاديث التي جاءت مطلقة بالافتراش أو التورك تحمل على ما جاء من بيان موضعها فيما جاء فيه التفصيل، فالتورك يحمل على التشهد الأخير والافتراش يكون على التشهد الأول وعلى ما بين السجدتين. القول السائل: في كل ركعة كيف يعني؟ في كل ركعة يعني ما هو لا تشهد ولا شيء؟ بعض الناس يفعل هذا صحيح يعني في كل ركعة؟ نعم يتورك. أنا قلت الآن السنة بينت أن هناك تفصيل، تفصيل بين التشهد الأول وبين التشهد الثاني، ثم اللي بين السجدتين هو مثل التشهد الأول. نعم. ما بين السجدتين مثل التشهد الأول، افتراش كله ما على التشهد الأخير هو الذي فيه تورق. الهيئة والكيفية افتراش سواء بين السجدتين أو التشهد الأول، وفي التشهد الأخير تورق. هذا يقول يعني الذي ينزل على يديه هل يشترط أن ينهض على يديه أو العكس؟ يقول قضية الاشتراط لا أدري، يعني يكون من يقول أنه ينزل على يديه أولا يشترط أن يكون ينهض على يديه، ما لا أدري. والله الأمر فيه واضح، أنا أقول الأمر فيه واضح إن شاء الله، وإنما في كل منهما لا يشابه البعير في كونه يعني يجتمع الأرض ويبرق، والأمر في ذلك واضح. الجلوس تقليم اليدين جاء في حديث أبي هريرة، وتقليم الركبتين جاء في حديث والد فتعد كله فقار إلى مكانه. نعم. يدخل فيه يعني عادة اليدين هذا الركوع؟ لا ما يدخل فيه، ما يدخل فيه، لأن هذا ليس من الفقار، مقصود فقار الظهر، يعني كونه ينتقل قائما ويستقر قائما، فذكر اليدين يعني ما يدل عليه ذكر الفقار، ولكن ذكر وضع اليدين يدل عليه قوله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، فإن قوله قائما هذا لفظ عام يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، ولكن هذا الحديث الذي هو كل فقار ما يدل عليه أن الفقار هي في الظهر وليس في اليدين. في الفتح يقول أبونا يقول من الأقوال له في الفتح يقول من الأقوال يقول حتى يعود الصبح وظن إلى مكان حظم. نعم وعضو مكان العضو الذي بطبيعته وبهيئته، وأما قضية الوضع ما دخل ما دخل هذا السيدين وأعضاء ما يدل عليه. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسبيح والدعاء في السجود. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة وهي باب التسبيح والدعاء في السجود هي من التراجم المتعلقة بالسجود، وهي تتعلق بما يقوله من سجد وما يدعو به من سجد. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي سبق أن أورد فيما يتعلق بالركوع هذا الحديث من طريقة أخرى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهو مطابق للترجمة من جهة أن فيه التسبيح والدعاء، فإن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي مشتمل على التسبيح والدعاء، فالتسبيح في قوله سبحانك اللهم وبحمدك، والدعاء في قوله اللهم اغفر لي، الدعاء بقوله اللهم اغفر لي. وسبق أن تقدم عند الركوع بيان أن كل من الركوع والسجود يعظم فيها الرب ويدعو المصلي لنفسه، وتبين وسبق أن ذكرت الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا لم يستجاب لكم. وهذا الحديث يشتمل على الأمرين، لأن فيه تعظيم الرب وهو تسبيحه، والتسبيح والتنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى، والدعاء وهو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فكل من الركوع والسجود يعظم فيه الرب ويدعى فيه، ولكن التعظيم يكون أغلب وأكثر فيما يتعلق بالركوع، والدعاء يكون أغلب وأكثر في السجود. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم أن الركوع عظيم فيه الرب، وأما السجود فاكره فيه من الدعاء. وهذا الحديث الذي معنا فيه الجمع بين التعظيم والدعاء في كل من الركوع والسجود. وسبق أن تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في صلاته في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل الله عز وجل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا

لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى أمامهم في غير وقت الصلاة، يريد أن يبين لهم بالفعل كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما جاء في صلاته أنه إذا قام من السجود جلس هنية، يعني مكث، يعني بين بعدما يرفع من السجود، لأنه بعد الركوع ذكر أنه قام هنية وبعد الرفع من السجود جلس هنية، فدل على أن هناك مكث بعد الرفع من السجود، يعني بين السجدتين. ثم ذكر في آخره ما يتعلق بجلسة الاستراحة، وأنه كان يجلس بعد الثانية والرابعة قبل أن ينهض. محل الشاهد منه كما عرفنا ما جاء فيه من أنه إذا قام من السجود جلس هنية، يعني معناه أنه مكث بين السجدتين. والحديث الثاني حديث البراء بن عازب الذي فيه بيان أن ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، يعني معنى هذا أن فيه مكث وفيه استقرار في الجلوس بين السجدتين وفيه اطمئنان. والحديث الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه الذي قال لا آل أن أصلي بكم، يعني لا أقصر، وإنما يجتهد في أن يصلي بهم الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحرص ويجتهد على أن يقرب لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. وكان يصلي بهم فإذا قام من السجود قالوا قد نسي، يعني لطول مكثه وبقائه بين السجدتين يقول القائل قد نسي، يعني يقول القائل في نفسه قد نسي، يعني يظن أنه نسي من طول ما مكث ومن طول ما جلس بين السجدتين. هذا يدل على المكث بين السجدتين والاستقرار فيه والتمكن وعدم الاستعجال، وأنه إذا سجد للسجدة الثانية يسجد عن جلوس تام، كما أن الهوي للسجود من القيام بعد الركوع يكون عن اعتدال تام، يكون عن اعتدال تام. فالهوي أو الانتقال إلى السجدة الثانية إنما يكون عن اعتدال تام في الجلوس. وحديث أنس الذي صلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود بين السجدتين مكث حتى يقول القائل في نفسه إنه قد نسي من طول جلوسه ومكثه بين السجدتين. فدلت هذه الحديث الثلاثة على التمكن من الجلوس بين السجدتين. وقد جاء في حديث المسيء لصلاته أن المسيء لما أمره وصف له الصلاة قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، يعني بين السجدتين، حتى تعتدل جالسا بين السجدتين ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كله، فإنه قال حتى تعتدل جالسا. فلا بد من التمكن في الجلوس والطمأنينة فيه بين السجدتين. قعوده بعد الرابع كيف يكون؟ بعد الرابع قعوده كيف يكون جلسة الاستراحة؟ كان يقعد بعد الثالثة والرابعة. والرابعة. قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. هو يعني في الثالثة، يعني بعد الثالثة، لأن الرابعة ليس بعدها إلا الجلوس التشهد، وإنما الجلسة التي جاءت في حديث مالك بن حويرث هي بين الثالثة والرابعة، بين الثالثة والرابعة، يعني بعد الثالثة وبعد الثانية، أي وبعد الأولى، بعد الأولى وبعد الثالثة، يعني جلسة الاستراحة تكون في موضعين، بعد الثانية بعد الأولى بينها وبين الثانية، وبعد الثالثة بينها وبين الرابعة، هذه جلسة الاستراحة. يعني فيكون ذكر الرابعة يعني هنا يعني أنها بينها وبينها، يعني بين هذه وهذه، لأن الرابعة ليس بعدها إلا جلوس التشهد الذي لا بد منه والذي هو طويل، وإنما الجلسة القصيرة التي جاءت في حديث مالك بن حويرث والتي سيأتي ذكرها وأتى ذكرها أيضا فيما مضى، لكنه سيأتي لها ترجمة خاصة تتعلق بها، وأنها في الوتر تكون بعد الوتر، يعني بعد الأولى والثالثة، يعني بعد الوتر في الصلاة يؤتى بها بعد الأولى وهي وتر وبعد الثالثة وهي وتر. قال: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ليلى. وهذه الترجمة تتعلق بكيفية من كيفيات السجود، لأنه سبق أن مر أنه في سجوده يجافي بين عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطه، وهنا أيضا يتعلق بكيفية السجود، ولكنه في بيان المجانبة والمخالفة بهيئة حيوان، وهو افتراش الذراعين كما يفترش الكلب ذراعيه، فإنه إذا سجد لا يبسط يديه ويفرشهما ويجعلهما على الأرض من أولهما من, من, من, من, من المرفق إلى الكف مفروشة على الأرض، لأن هذا شأن الكلب، وهذه طريقة الكلب يفرش ذراعيه. ولا قابضهما، يعني بحيث أنه يطفهما ولا يمكنهما من السجود، وإنما يمكن اليدين كما يمكن بقية الأعضاء من السجود، ويكون الاعتماد عليهما، لأنه إذا فرشهما لا يكون الاعتماد على اليدين، يكون الاعتماد على المرفق، يكون الاعتماد والاتكاء إنما هو على المرفق، ولكنه إذا ابتعد عن الافتراش وضع كفيه على الأرض يكون الاعتماد عليهما، فتكون متمكنة من السجود. فالاعتدال في السجود وعدم الانبساط انبساط الكلب، يعني هو فرشهما أو افتراشهما كافتراش الكلب لذراعيه وليديه، هذه الهيئة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مجانبة ومخالفة الحيوان. ولهذا جاء النهي عن مشابهة الحيوان في أمور متعددة في الصلاة، في بروف البعير عند الركوع عند السجود، ومثل افتراش الكلب عند السجود بحيث يعني يمد ذراعيه ويسجد عليهما، وإنما السجود يكون على الكفين ويمكنهما من السجود. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.

إلى الركعة الثانية بعد جلسة الاستراحة. والحافظ ابن حجر أشاء ذكر الاحتمالين، احتمال بأنه عند القيام من السجود، والاحتمال الثاني أنه عند القيام إلى الركعة وقال إن هذا هو الذي هو أقرب ما يكون إلى معنى النهوض، يعني النهوض إنما يكون إلى القيام. فبالنسبة لجلسة الاستراحة أو فيما إذا كان هناك جلسة استراحة يعني بعد الأولى وبعد الثالثة، التكبير محله محتمل لأن يكون في حال القيام من السجود إلى جلسة الاستراحة، أو يكون في حال القيام من جلسة الاستراحة إلى الركعة التي تليها وقال إن بعض العلماء استبعد أن يكون عند النهوض إلى الركعة، وقال الحافظ إنه ليس بمستبعد بل هو أقرب